صدق الغريب والحقيقة ما على الدنيا غريبة يا زينها صدفة بلا سابق وعد يا زينها الله صرفها لي مثل صرف العلاج من الطبيب إثر الجروح الطيب لا من عولجت في حينها لا طاب جرحي منه من غيره لعله ما يطيب يطعن وطعنات على شان الغلا راضيناها أحلى شوي من العسل ولذ من طعم الحليب وحر من همسة شفا يفها وغمزة عيناها ومجدل يوم تذر كله ما غير يفوح طيب يطيح لو ما تفهقه بيسارها ويمينها لا تنزعج ترى الجمل ما طاح لا وانه صويب لا يا بعد ناس تحد طيحته سكيناها لا يا بعد ناس تحد طيحته سكيناها لا يا بعد ناس تحد طيحته سكيناها ولا يفرح الحاسد تراها من يد حبيبة وشلون بونسها وهي بين الفواد